بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن آفات اللسان، وكان آخرها ما ذكرناه من قوله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، والتي ذكرها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بقوله: النبز بالألقاب هو عندما تطلق على شخص اسما أو عبارة معينة عبارة سيئة مستفزة، سواء كان شخصا طبعا أو جماعة أو غيره، لتجعل منها لقبا له يطلق عليه فيدعى به وهو مسيء إليه ينتقص منه يستفزه، وهذا محرم. يقول الله تعالى قال: ولا تنابزوا بالألقاب، وبين خطورة هذا الأمر. ثم ذكر التصنيف الذي وصفت به الآية الكريمة من يقعون في هذا، فقال: كلها جرائم ظلم، التنابز بالألقاب، السخرية، يعني كل هذه، ومن لم يتب أولئك هم الظالمون، تنصرف لكل هذه الأعمال، الجرائم، التنابز بالألقاب، السخرية، اللمس، ما ورد النهي عنه في الآية القرآنية يجب التوبة منه والحذر منه، وإلا كان الإنسان في عداد الظالمين. ثم قال: اسأل القرآن، يعني قبل أن نقول لك يعني أو تسأل هؤلاء المرجئة الذين يذكرون لك الشفاعة ونحو ذلك، اسأل القرآن أين هو مصير الظالمين، أين مستقبل الظالمين في الآخرة. القرآن يجيب: هو جهنم والعياذ بالله. ولذلك المسألة خطيرة، الوعيد واضح شديد ولا مجال للتلاعب به. ثم ذكر البديل الصالح عن هذا السلوك، فقال: في مقايل الناس، في مجالس الناس، ليحرص الناس على أن تكون نظيفة سليمة من هذه الآفات، من هذه المعاصي، حتى لا تكون بؤر للمعاصي ولا تتحول إلى بؤر يدخل الإنسان فيها ويخرج وهو محمل بما قال وبما سمع. هو يقول يشارك بلسانه مع الآخرين، فهو ذلك الذي يهمز ويلمز ويسخر ويسخر ويغتاب ويكذب ويجمع، كما أن تلك المجالس تصبح محلا للذنوب الكثيرة الكبيرة العظيمة، أن يخرج صاحبها منها وهو من الذين توعدهم الله بالعذاب الشديد والوعيد الشديد، فيخرج محملا بذلك بتلك الذنوب الكثيرة، لا تنتهي جلسته إلا وقد تحمل الأنواع الكثيرة من الذنوب ساعة أو عدة ساعات، ويخرج محملا بذنوب كبيرة وخطيرة وكلها موبقة، كلها مهلكة، كلها من كبائر الذنوب، من مساوئ المعاصي التي تسبب نار جهنم، التي تحبط الأعمال الصالحة، التي تحبط أجر صلاتك وأجر صيامك وأجر أعمالك، أو بما قال أو وأيضا بما سمع، يصبح أيضا متحملا للإثم بما سمع، حتى ذلك الذي يسمع، سواء ذلك يعني الذي يجلس في المجالس، سواء كان قائلا أو سامعا، فكلاهما يعني هذا يتحمل إثم ما سمع ويتحمل كذلك إثم ما قال، يعني يصبح يعني هذا الشخص كلاهما أصبح سماعا للكذب، يسمع ويتفاعل ويتقبل، أصبح سماعا للغيبة، سماعا للنميمة، وبالتالي ينال الإثمين، إثم كلامه وإثم سماعه كليهما. وإذا لم يتكلم فقد صمت، يقول لم أتكلم، ينال كل ذلك، كل ما في ذلك المجلس من كلام وسمعه ولم يرد عليه ولم ينهى عن المنكر، يكون شريك في الغيبة في النميمة، سماعا للهمز واللمس، يتحمل أيضا وزرا بما قال ووزرا بما سمع، وأصغى وتفاعل وأظهر التفاعل مع الآخرين بما يقولون من ذلك والعياذ بالله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من كل ذلك، فقال الله سبحانه وتعالى يحذر في جلسات الناس وفي مقاييلهم وفي جلساتهم الخاصة، يقول: وإذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، يعني هذا الكلام الذي يكون بينكم في تلك المجالس في ذلك السمر في تلك الأحاديث، لا تتناجوا بالإثم والعدوان. طبعا الإثم والعدوان يدخل في كل هذه الأمور، الغيبة، النميمة، لأنها إثم، وكذلك هي عدوان لأنها تنشر الفرقة وتنشر الصراع وتنشر الأذى، ومعصية الرسول، يعني كل هذه الأمور معصية للرسول ومعصية للقرآن ومعصية لله تعالى، وتناجوا بالبر والتقوى، يعني كان في إمكان هؤلاء أن يعوضوا تلك الأحاديث بالكلام الصالح، بالكلام في التقوى، في الإيمان، في تزكية النفس، في لأخبار الصالحين في في في تقرير الإيمان، يقول: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن آفة اللغو باعتبارها من الآفات التي ورد النهي عنها في القرآن الكريم، وذلك عند حديثه عن صفات المؤمنين الواردة في سورة المؤمنون عند قوله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون، حيث قال: وهذا جانب آخر في الالتزامات الإيمانية وفي الصفات الإيمانية، الإعراض عن اللغو. ثم ذكر معنى اللغو فقال: اللغو كل الكلام السلبي، كل يدخل فيه مثلا السب، الغيبة، النميمة، الكلام السيء، الكلام الفاحش، الكلام القذر، كل الكلام الباطل يعني يعبر عنه باللغو. يقولون: كل ما ينبغي أن يلغى من القول، يعني اللغو يعني مشتق من هذا المعنى، الكلام الذي ينبغي أن يلغى، ينبغي أن يطرح ويترك ويترفع الإنسان عنه، ما يليق بك أن تتكلم به أو تتفاعل معه. ولذلك الله تعالى قال: عن اللغو معرضون، لا يتكلمون هذا الكلام، وكذلك لا يسمعونه، إن سمعوا غيبة أو نميمة أو كلاما سيئا أو كلاما فاحشا أو كلاما قذرا وباطلا، كل هذا يعرضون عنه. ثم ذكر معنى الإعراض عن اللغو فقال: حالة الإعراض عن اللغو يدخل فيها اجتنابه، تكون نظيف اللسان، سليم اللسان، وتكون ممن يتعاطى بمسؤولية تجاه ما يقول ويعبر ويتحدث أو يكتب، حتى الكتابة أيضا قد يكون اللغو في الكتابة، قد تكون الغيبة والنميمة وكل هذه الصفات أيضا في الكتابة. يقول: لأن الكتابة أحد اللسانين، وما تكتب يتبع ما تقول، وخاصة الآن في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: لأنه حالة تعبير، والكتابة هي حالة تعبير، والنطق حالة تعبير، فيلحق ما تكتب، وبالذات ونحن في عالم اليوم في الإنترنت، في الشبكة العنكبوتية، في مواقع التواصل الاجتماعي، كل تلك الدواهي. ثم ذكر تنزه المؤمنين عن اللغو وسبب ذلك فقال: المؤمنون يتميزون عن غيرهم بأنهم ليسوا عبثيين في هذه الحياة ولا منفلتين، مكارم الأخلاق تضبط سلوكهم، تضبط أداءهم وحركتهم في هذه الحياة فيما يقولون وفيما يكتبون. واليوم مجتمعنا الإسلامي أحوج ما يكون إلى الالتفات إلى هذه التوجيهات الإلهية، وإلى السعي أن ينضبط ويلتزم بهذه الضوابط وهذه السلوكيات، وأن يعود إلى هذه الصفات العظيمة والمهمة. ثم ذكر لوازم الإعراض عن اللغو فقال: فأنت في نفسك لكل مشتربا للكلام السيء وما يلحق به من كتابات سيئة، لا تأتي لتقول الكلام الفاحش ولا البهتان ولا الزور ولا الإساءة ولا الكلام الجارح بغير الحق، ولا الكذب ولا كل الكلام السيء. دائرة الكلام السيء طبعا دائرة واسعة تعبر كلها عن حالة اللغو، دائرة واسعة يدخل فيها الكذب، يدخل فيها البهتان، يدخل فيها الزور، يدخل فيها الافتراء، يدخل فيها الفحش والكلام البذيء، الكلام الذي لا يليق، يدخل فيها الغيبة، يدخل فيها النميمة، يدخل فيها الباطل، يدخل فيها أشياء كثيرة. ثم ذكر البدائل الصالحة عن القول السيء فقال: فأنت كن متنزها، كن مسؤولا، كن متحليا بالمسؤولية فيما تقول، وقيد ما تقوله بمكارم الأخلاق، تقول الصدق، تقول الحق، تقول الصلاح، تقول التي هي أحسن، تعبر بالكلام المفيد. طبعا الإنسان عندما يتخلى، المؤمن عندما يتخلى من تلك ما يسمى بالآفات، ماذا يعوضها بالصالحات، يبحث عن البدائل الصالحة، يعني كما كان يقول الكلمة الخبيثة يبدلها بالكلمة الطيبة، الكلمات الخبيثة تؤدي به إلى النار والكلمات الطيبة ترفعه إلى الجنة، الكلمات الخبيثة تسخط الله عليه والكلمة الطيبة ترفعه وترضي الله عنه. إن الرجل لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل لا يقول الكلمة الطيبة يرضى الله بها عنه. وبالتالي يعني الكلمة لها قيمتها، فالشخص عندما يتخلى عن السلبيات يتخلى بالمكارم. يقول السيد عبد الملك: وقيد ما تقوله بمكارم الأخلاق، تقول الصدق، تقول الحق، تقول الصدق، تقول الصلاح عفوا تقول الحق تقول الصلاح تقول التي هي أحسن، يعني حتى في الكلام تختار الأحسن ليس فقط الحسن، يعني تنتقي الألفاظ انتقاء، تعبر بالكلام المفيد، يعني لا تضيف هكذا حشو، تحاول أن يكون الكلام مفيدا وواضحا وبالكلام النافع، ولا تكن عبثيا لاهيا مستهترا، تقول كل شيء، يعني أي كلمة تخطر على بالك تقولها، ولا تنضبط أو تكتب كذلك كل شيء. ثم حذر من الاستعمال الخاطئ للإنترنت ومواقع التواصل، فقال: ثم في تفاعلك مع الآخرين لا تنزلق مع الآخرين. البعض مثلا في الإنترنت في مواقع التواصل الاجتماعي أو الحديث مع الناس أو في الرسائل وفي الجوالات، يأتي إنسان سيء، إنسان تافه، يرسل له رسالة، يعني في المز في ميسنجر أو واتساب إلى آخره، ويبدأ يتعامل معه بتواصل رسائل إما فاحشة أو بذيئة أو سيئة أو تافهة أو ضالة أو باطلة، فيتفاعل معه. لماذا يعني تتعب نفسك في التفاعل معه؟ لما الله تعالى أعطانا الحل، الإعراض عن الجاهلين، لا نلتفت له، لا نلتفت لرسالته. يقول يبقى يتفاعل معه، يراسله، يدخل معه في أخذ ورد وتعاطي وتفاعل، وهذا طبعا يضيع وقته بذلك ويسيء إلى نفسه بذلك. يقول هذا التفاعل مع الناس السيئين، مع أصحاب اللغو، هذا التفاعل معهم والتبادل معهم للأخذ والرد والكلام لا ينبغي. أقفل المجال، أرسل إليك برسالة سيئة أو فاحشة أو بذيئة أو تافهة، أو يسعى لاستمالتك إلى الجريمة أو الفساد أو التأثير على نفسيتك، أقفل المجال أمامه. طبعا هنا أكبر عقوبة له هي الإعراض عنه وعدم الالتفات له وعدم التماهي معه. يقول أقفل المجال أمامه، لا تتعاطى معه، أعرض عنه، اتركه، أقفل المجال أمامه. الله تعالى يقول علمنا الله تعالى: والذين هم عن اللغو معرضون. طبعا هذه في كل الأحوال، في الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي، وطبعا هي تريح صاحبها ويكسب وقتا كبيرا جدا، وفي نفس الوقت تلغي هذه الظاهرة، لأن الشخص الذي أساء هو يريد أن يتجاوب معه الآخرون، يتفاعل معه الآخرون، فعندما لا يهتمون به ولا يبايرون به ولا يظهرون تأثرا لما يقول، هنا يتألم لذلك، وبالتالي طبعا عندما يتألم قد يصلح، قد يكون ذلك وسيلة لارتداعه. يقول هذا جانب مهم في حياتي. والله تعالى عندما ذكر هذا في صفات المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون، هذا لأهمية ذلك في حياتهم، لأن المؤمنين وقتهم غال جدا في الذكر، في العبادة، في الطاعة، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في العمل الصالح، فليس لديهم وقت لينشغلوا بأمثال هذه الأمور التي لا جدوى منها ولا فائدة فيها. وكذلك الله تعالى ذكر عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما، ليس لديهم الوقت لإضاعته في هذا الجانب. وهكذا تحدث سيد عبد الملك في محل آخر عن اللغو، وذلك عند حديثه عن هذه الآية الكريمة في صفات عباد الرحمن: وإذا مروا باللغو مروا كراما. يقول كراما مترفعين، يعني طبعا هنا الدليل على هؤلاء يعني كيف بلغوا إلى الكرامة الإنسانية، كراما مكرمين، حافظوا على كرامتهم الإنسانية، مترفعين، لا يكونون في العادة يتنزلون بأنفسهم إلى مستوى المناكفات والمشققات مع السفهاء. يقول السيد عبد الملك لديهم اهتمامات كبيرة، نفوس كريمة تترفع عن السفاسف، كما ورد في الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، تترفع عن المشققات التافهة، تترفع عن الانشغال بالمناكفات التافهة، ولديهم اهتمامات كبيرة وقضايا كبيرة ونفوس كريمة. وهكذا تحدث في محال مختلفة عن شهادة الزور وخطورتها، يعني مثل ما ذكرنا سابقا، ومن ذلك ما ذكره عند حديثه عن صفات عباد الرحمن. يعني طبعا نحن نذكر حتى المحال المختلفة لأنه في كل مرة يذكر شيء جديد، ولذلك لا نكتفي بما ورده في محل واحد، لاستفادة من الفوائد الجديدة، وثانيا لتقرير هذه المعاني وتأكيدها، بما أنها وردت في القرآن الكريم في محال مختلفة، فكذلك نحتاج دائما إلى التذكير بها والاهتمام بها. يقول السيد عبد الملك: الشهادة يعبر عنها بالحضور أحيانا، والذين لا يشهدون الزور، يعني أحيانا في الشهادة في اللغة تفيد الحضور، أن تشهد شيئا، أن تحضر فيه، أن تحضره حضورك الشهادة مثلا، يعني الشهادة تعبر باللسان وتعبر كذلك بالحضور، شخص يعني من شهد منكم مثل الآية الكريمة: من شهد منكم الشهر فليصم، شهد يعني كان حاضرا ولم يكن مسافرا. طبعا هذا في قول من أخوان المفسرين، ويعبر عنها أيضا بالإدلاء بالشهادة، وكلا الأمرين بالنسبة لعباد الرحمن المتقين، هم لا يحضرون الزور، لا يجلسون مجالس الزور، وفي نفس الوقت كذلك لا يدلون بشهادة الزور. فالآية الكريمة تحتمل كلا المعنيين، والحمد لله رب العالمين.